لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث من أقسام المياه النجس، وهو ما أشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه أو لاقاها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سبقا بين لنا المصنف رحمه الله أن أقسام المياه، وأن المياه انقسمت إلى ثلاثة أقسام: طهور، هذا الذي يطهر وهو طاهر بنفسه مطهر لغيره، وهذا سبق بيانه، وهو أنه المياه النازلة من السماء، ومياه البحار، ومياه الأنهار، ومياه الآبار، وكذلك ما يذوب مثلا من الثلوج أو ما يذوب من البرد، كل هذا ماء طهور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وانزلنا من السماء ماء طهورا، فهو طهور مطهر، طهور ومطهر، فهذا إلا إذا تغير بشيء، فإن كان تغيره تغير بشيء من طبيعته، مثل ما يحصل التغير منه بالتحلب أو بطول مكثه، تغير ريحته بطول مكثه، فهو باقي على طهورية ما يضره. فإن تغير بشيء ساكت فيه، إذا جاء في شيء وتغير لونه وتغير طعمه أو ريحته بشيء خالطه ومازجه، فهذا يكون الطاهر الذي يجوز استعماله، لكن لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، هذا الطاهر في نفسه لا يطهر غيره. وهنا المصنف ذكر القسم الثالث وهو النجس. فالنجس كل ماء كان قليلا، سواء كان قليلا أو كثيرا، تغير بنجاسة، ومعنى تغيره يعني غلب على أحد أوصافه الثلاثة: على لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة، فهذا هو النجس. وهذا بإجماع العلماء على أنه نجس، والنجس لا يجوز أن يرفع به حدث، ولا يجوز أن يغسل به خبث، ولا يجوز أن يستعمل لا في شرب ولا في غيره، هذا النجس. فالنجس لا يجوز أن يستعمل في شيء من الأمور، فالنجس إذا تغير بنجاسة تحدث فيه سواء كان كثيرا أو قليلا، لا فرق في ذلك. نعم. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. نعم، حكى ابن المنذر إجماع العلماء على أن ما تغير بنجاسة قل أو كثر فهو نجس، والتغير أي تغير أحد أوصافه، مهم من شرطه أن تتغير الأوصاف كلها إلى واحد منها، إما تغير لونه بالنجاسة، أو تغير طعمه بالنجاسة، أو تغير ريحه بالنجاسة. أو لاقاها، أي لاقى النجاسة وهو يسير، أي دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا. نعم، هذا أيضا فرقوا أن الماء قليل وكثير، وهذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يفرق قليل وكثير، بعضهم لا يقول الماء هو قليل وكثير ما يشترط، فالقليل عندهم ما هو دون القلتين، يعني مقدار 5 قرب، هذا القليل، وما زاد عن 5 القرب فهذا يعتبر الكثير، فهذا إذا وقعت فيه النجاسة وهو قليل فهو نجس ولو لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه. أما إن كان فوق القلتين فهو لا ينجس إلا إن تغير طعمه أو ريحه أو لونه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الماء طهور إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فالأصل أنه طاهر حتى يتغير شيء. لكن العلماء، بعض العلماء يقولون إذا كان قليل، والقليل هو مقدار 500 لتر عراقي، مقدار 5 قرب، مقدار لو قسته بمقاس بإناء أو كذا، ولا مقدار ذراع في ذراع في عمق ذراع، هذه القلتين، هذا إذا كان بهذا المقدار وسقط فيه نجاسة نجسته. وبعض العلماء يقول: لا، ما تنجسه إلا إن تغير أيضا لونه كثير، فلا فرق بين الكثير والقليل إذا لاقته النجاسة ولم تغير شيئا من أحد أوصافه فهو يزيل يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهذا رأي الجمهور العلماء وهو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، إنه إذا كان طهور وقع فيه نجاسة نظرنا سواء قليل أو كثير، إن تغير طهوره بالريح أو باللون فهو نجس، وإذا لم يتغير فهو طهور على أصله ولا يتضره النجاسة القليلة. أي لاقى النجاسة وهو يسير أي دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. نعم، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، لكن هذا الحديث بعض العلماء تكلموا فيه، ولو صح هذا الحديث لكان هو القاعدة الذي يسأل، لكن أكثر العلماء لم يصححوا هذا الحديث. نعم. أو انفصل من محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس. نعم، أما إذا انفصل متغيرا فلا شك أنه نجس لأنه تغير بين النجاسة، لكن إذا انفصل وهو لم يحصل فيه تغير فهذا على القسم الثاني على أنه يكون من قسم الطاهر. نعم. أو قبل زوالها فنجس، فمن انفصل على القول، لأن اختلف في غسل النجاسة ماذا يكون، ففيها تلك الروايات عن الإمام أحمد وغيره وثلاثة أقوال العلماء، وهو هل النجاسات يشترط في غسلها أن تغسل سبعة كما في حديث عبد الله بن عمر أمرنا بغسل النجاسة سبعة، وهذا الحديث فيما فيه أخذ به بعض العلماء وبعض العلماء لم يأخذ به، والقول الثالث أنها تغسل ثلاثة لحديث إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وهذا حديث ثابت وصحيح لكنه ما فيه يعني ثبوت النجاسة حتى يعتمد عليه. والقول الآخر أنه لا يشترط عدد لا سبع ولا ثلاث، إذا زالت عين النجاسة فهو طاهر مع قطع النظر عن العدد، وهذا أيضا حديث ثابت، لأن يعني النبي لما جاءته الصحابية تسأله عن الدم قال اغسليه ثم قصيه بالماء، قالت وإن لم يذهب أثر، قال لا يضرك، ولم يحدد لها أعدادا. فهذه في رواية عن الإمام أحمد أنها تغسل سبع، أو قول الآخر تغسل ثلاثة، وقول أنها إذا زالت، والصحيح أن إذا زالت عين النجاسة بدون استراط عدد. نعم. أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن نعم هذا على القول بغسل النجاسة سبعة، وإلا عدم القول لا، إن انفصل غير متغير فلا ينجس. نعم. فمن فصل قبل السابعة نجس. نعم، هذا على الاشتراط السابع وهو المذهب. نعم. وكذا من فصل قبل زوال السلام. ما يجوز تدخل الحرم والعذراء ما عليها وداع، ما يلزم عشان ما يحتاج، ما دامت عليها العذر ما عليها وداع. فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة. أما هذا صحيح، اللي ينفصل قبل زوال عين النجاسة لا شك أنه نجس، يعني أما تحديد السابعة أو كذا فالصحيح أنه لا يشترط العدد. نعم. ولو بعدها أو متغيرا، فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير، بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور. نعم، لو تغير الماء بنجاسة ثم أضيف إليه ماء طهور، ولما أضيف إليها الماء الطهور الكثير هذا زالت أثر النجاسة، لا ريح ولا طعم ولا نجاسة، صار كله طهور. نعم، لأنه الماء الكثير هذا طهره وأزال ما فيه من نجاسة. لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه. نعم، يدفع النجاسة، يرفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، هذا اتصل به دفع أن طهره وهو طاهر بنفسه وطهر غيره. نعم، يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، غير تراب ونحوه. نعم غير تراب، لأن يعني التراب ما التراب بدلا من الماء، فلو مثلا تبي تطهر ماء بتراب ما يطهر. نعم. غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس، أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح. ولا نزح. نعم. أحسن الله. ولا نزح أو مزح. يعني الماء الكثير ماء كثير يعني فوق القلتين وتغير بنجاسة، لكن مع طول الوقت زالت رائحة النجاسة وزال لا فيه ريحة ولا طعم ولا لون نجاسة ولا شيء، وهو أكثر من القلتين، فنقول هذا طهور، زالت النجاسة فطهورنا. أو نزه من أي من النجس الكثير فبقي بعده، أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر. نعم. أو كذلك مثلا يصير الماء مثل بير ولا غيره سقط فيه شيء حيوان وصار فيه ريحته، ثم شالوا الحيوان ونزحوا الماء، فإن ذا نزحوه وبقي منه شيء ما فيه رائحة نجاسة لا ريح ولا لون ولا طعم فقد طهر بالنزح، هذا يكون طهر له. نعم. لزوال علة لزوال التنجيس علة تنجسه، لزوال علة التنجيس أو علة تنجسه، المعنى واحد. لزوال علة تنجسه وهي التغير. والمنزوه الذي زال مع نزعه التغير طهور. نعم. آخر يعني المنزوح إذا نزح حوله متغير ثم نزح دلو وصار ما فيه ريحة نبد ولا شيء فهو طهور، واللي بالبير من باب أولى. نعم. إن لم تكن عين النجاسة فيه. نعم. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره. أي نعم، هذا إذا كان متجمع من ماء قليل أو كثير، لكن متجمع من نجاسة مثلا، مثلا ما يكون فيه ماء يخرج مثلا من حمامات معروف ان الناس يستنجون به يغسلون اثر النجاسه وفيها وخرج الماء وهو فيه نجاسه وتجمع، هذا نجس، الا اذا اضيف اليه ماء كثير وزال اثر لا ريح ولا لون ولا طعم فهو يطهر. نعم. فتطهيره باضافه كثير مع زوال تغيره ان كان، ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. اي نعم، ما يجب على مثلا اذا كان بئر سقط به مثلا حيوان ومات فيها، اذا مات الحيوان في البئر نجس الماء، لكن لو خرج الحيوان ونزح الماء ما يقال والله انتم نزحتوا الماء صحيح، انتم نزحتوا النجس وكذا، لكن جوانب البئر الان نجس بسبب ان انتم تنزحون، نقول له هذا يعفى عنه، جوانب البئر هذا يعفى عنها للمشقة. نعم. تنبيه، محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته عذرته المائعة. نعم. أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزعه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزعه، أو زوال تغير ما يشق نزعه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. نعم. والصحيح انه لا اثر على هذا التنبيه، وان كان قال به كثير من العلماء رحمه الله، لكن يقول بعض المحققين هذا التنبيه غير نبيه، فالتنبيه هذا ويشكر المصنف على ذكره لانه بين لنا كلام العلماء فيما سبق. والصحيح انه لا فرق بين بول الادمي ولا عذرته من انهما احدى النجاسات، وليس بول الادمي اعظم من بول الكلب ولا اعظم من نجاسة الكلب، فالتفرق بين بول الادمي وغيره هذا لم يرد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، انما يروى عن علي رضي الله عنه ان صبيا بال في بئر وامر بنزحه، فقالوا لما رحمهم الله نذره، والصحيح ان ما هناك فرق. نعم. وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطاهرات، او شك في طهارته اي طهارة شيء علمت نجاسته علمت. احسن الله. نعم. او طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين. نعم. هذه قاعدة شرعية، قاعدة شرعية في كل شيء، في الصلاة وفي الوضوء وفي الماء في الطهارة وفي غسل الجنابة وفي كل شيء أن الأصل مكان على مكان حتى يقوم دليل بإزالته. فإذا كان مثلا الإنسان عارف نفسه أنه ما هو على طهارة لكنه دخل للحمام وكذا وغالب على ظنه أنه توضأ، قال أنا توي خارج من الحمام، والله أنا ما متأكد أنا توضيت أو ما توضيت، لكن الظاهر أني متوضي. يقول لا، الأصل عدم الوضوء، ما دمت أنك في الأصل عارف نفسك ما أنت على طهارة ومشكيت هل أنت طهرت أو ما تطهرت، لا نقول الأصل أنك لازم توضى. وإن كان بالعكس، إنسان توضى صلاة الظهر مثلا وصلى وطلع بعد الظهر ثم حضر وقت العصر وقال ها والله أني ما أدري هنا ابطلت طهارتي وما ابطلت، نقول لا، الأصل أنك على ما كنت عليه ما دمت يمكن تأكد أنك متوضي قبل الظهر وصليت الظهر بهذا الوضوء، والآن تشك تقول ما أدري هل أحدثت في هذا الوقت، الأصل أنك على طهارة حتى تتحقق أنك حصل الناس. فالأصل بقى ما كان على ما كان. أما أن الإنسان بيحتاط ويعمل الاحتياط هذا شيء ثاني، قال والله أنا متوضي صحيح لكن أنا الحين لكن بيحتاط أتوضى، هذا طيب أحسن أن الإنسان يتوضأ وله أجر إذا توضأ في عبادة، إذا توضى بعد وضوء قد أدى به عبادة، أدى بالأول عبادة فيكون يستحب أن يتوضى وله على ذلك أجر 10 حسنات فهذا طيب. لكن لو صلى وقال والله أنا ذا إن لها صلاتك صحيحة والأصل أنك على طهارة إن لم تتأكد أنك أحدثت، نعم، أو شك في طهارتي أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، نعم، كل هذا يدخل في كل شيء، هذه قاعدة، سواء كون توضى ما توضى وشك هل ما طهور او نجس، كان الاصل انه طهور وشك وقعت ونجاسة نقول اترك الشك عنك ولا توسوس، لان يعني بعض الناس يصير عنده وسواس والله هذا ما والله ما أنا هذا الماء مثلا والله شايف انت سلب مرة مع هذا يمكن سلب غطبه، نقول لا انت شايفه نغطبه، كان لا كان لا الاصل انه طاهر لا تشكك ولا يدخل عليك الوسواس، أو والله شايف بزر يركض مع بعض الله خاف إذا هو بزر لا ينجسه، نقول لا الأصل الطهارة، لا تدخل نفسك في الشكوك وتدخل الوساوس على نفسك ثم يكون الوسواس معك ويشغلك في صلاتك ويشغلك في طهارتك وكل شيء. شكيت بثوبك، ثوبك مثلا هذي عليك شكيت فيها والله في نجاسة مرت من عند أخشى أنها نجست ثوبي، نقول لا تشكك بس ثوبك على ما كان عليه طاهر، إلا أن شفت يقين شفت نجاسة فلا بد من غسله، كان لا والله بس شاك خاف إلى نجاسة جيتا والله إنسان صب ما أنا ما أدري وش خاف إلى هال ما نجس، نقول الأصل الطهارة لا تشكك ولا تدخل. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يمشي مع أحد الصحابة وانتثر عليهم من مذهب فوق انتثر عليهم الماء واللي مع عمر وقف وقال أنت يا راعي الماء وش هال ما هو نجس وطاهر ولا امسكوا عمر قال امش الاصل الطهارة بس لا تسأل ولا شيء. فهكذا لان الانسان متى دخلوا الشك والتحري وكذا اتعب نفسه، وهذا ايضا خلاف الشرع، ثم ايضا يجلب على نفسه الوسواس يجيه الشيطان بكل شيء، لا ترك ما كبرت تكبيرة الاحرام، ترك ما قريت الفاتحة وانسان هو بالوضوء الى منه ذاك، ترك ما تمضمضت، ترك ما استنشقت، ما غسلت وجهك، ترى وجهك هم من يشغلوه ويروح عليه الوقت، وهو كما هو مبلي بكثير من الناس والعياذ بالله ربما يدخل وقت ويتوضى يطلع الوقت ما قضى توضي، كل هذا من الوسواس ومن الشيطان، فالإنسان ما يلتفت إلى هذه الأمور، نعم. أو شك في طهارتي أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين، بنى على اليقين والله تقول أنت فسخت الثوب هذا ثوبك لأنك متيقن نصابته نجاسة، متيقن مصابتهم والله ما أدري هم غسلوها ما غسلوها على البيت وكذا، قل لا الأصل أنه نجس حتى تتحقق أنه مغسول، وإن كان والله لا ثوبها لا طاهر كلا والله أنا فسخه مبطي أخاف إذا نجس وكذا، لا الأصل الطهارة لا تشكك، نعم. بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك لا تشكك، وش اليقين اللي قبل هو نجس ترى ما طهر، اليقين اللي قبل أنت متأكد طهارته وشكيت الأصل الطهارة ولا ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، نعم لو كان عنده ماء مثلا بقدر ولا بسطل وجد مجدوء عظم قال ها والله خاف العظم ده وش هذا خاف إذا نجسه، يمكن العظم هذا عظه له سلب ومنجسه أو يمكن يكون عظم ميته ولا شيخه وإذا نجس، نقول لا الأصل الطهارة لا تشكك في هذه الأمور. نعم. لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. وإن الأصل في هذه القاعدة الشرعية التي قررها العلماء الأصل فيها الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في الصلاة وهو في الصلاة فينفخ في مقعدته ويوسوس له ويقول إنك أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الشيطان حريص على ما يفسد عبادك، تجيك وهو بالصلاة ثم ينفخ في المقعدة وتظن أنك أحدثت وأنت ما أحدثت لكن من الشيطان، فهو ما تنصرف من صلاتك إلا إن وجدت ريح أو سمعت صوت هذا. فلذلك هذا الحديث بنى عليه العلماء قاعدة طويلة تجدها في كل موطن وليس لها حد في المسائل، وهذا من فضل الله ورحمته على عباده. فالنبي أخبر بهذا وأخذ العلماء فيه وجعلوا قاعدة لكل أمر يشك فيه. فالنبي قال إذا يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيخيل إليه فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوته. ولذلك العلماء رحمهم الله نبهوا على هذه المسائل وحذروا من الوسواس، لأن يعني الإنسان إذا حصلت عنده الأمر ذي يدخل في الوسواس ثم يتعب نفسه ويضره. فالإمام أحمد رحمه الله كان يصلي وهو في الصلاة فقال بإصبعه هكذا وهم حطني على صدره ورفع صبعين، كمل الصلاة بس، لكن شافوا بعض أصحابه قال رحمك الله أنت في الصلاة شوف كنت سيدة بصابعك، قال الشيطان جان وقال أنك أحدثت، قلت له هات شاهدين ولا انزلع هات شاهدين. والإمام أحمد هذا تفسير للحديث يأتي أحدكم الشيطان فينصب بمقعدته فلا ينصرف حتى يجد رأيه، فهذا كلام الإمام أحمد وفعل الإمام أحمد يفسر الحديث لأصحابه، فهو قالوا أنك كان نعم أن الشيطان جان وأنه قال أنك أحدثت قلت هات شاهدين أني أحدث ولا. فهذا البيان وتفسير لهذه القاعدة العظيمة. أنا وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره. إيه نعم، إذا عين السبب، لو صار عندك ماء وجاك إنسان قال ترى هالماء نجس أنت خابر أنه طهور، لكن إنسان قال ترى هو نجس وله ثقة قلت نجسه وش اللي نجسه، قال بس نجسه بس كنا هاجين حسيك هذا حنا خابرين أنه طهور وكلامك هذا ولو أنه ثقة وش اللي نجسه علما وش النجاسة، قال لا بس أقول لك نجس ما نسمع كلامه. إلى بين السبب قال أنا شفت مثلا كلب ولغ فيه أو قال أنه مثلا سقطت به نجاسة، كنا والله أنت ثقة نقبل قولك الماء نجس، لكن مجرد قولك نجس لأن الناس يتفاوتون، بعض الناس يفرض النجاسة لو ما هي بنجاسة، لو يمر من عنده خصوصا مثلا بعض الناس اللي أما علمه ضعيف ولا عقله ضعيف مثل النساء، النساء لو يمر البزر من عند السطرة من عنده قالت له هذا نجس انثرته وراح تغير غيره، فهذا الناس يتفاوتون ولو أنه ثقه، ولكن قد يكون علمه قاصر قد يكون عقليته مثلا قاصرة، ولو أنه ثقه في دينه وكذا لكن ما تسمع إلا يبين قال والله أنا شفت كلب ولغ فيه، قلنا أنت ثقة قبلناك لهذا نجس صحيح، لكن مجرد قولك ورأيك رأيك ما نقبله، وحنا عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الناس فيهم مسوسين وفيهم ناس يتخيلون بعض الشيء وفيهم بعض ناس يبنوا الاحتيام، مثل ما قال بعض السلف رحمهم الله قال إن من جيراني من أرجو بركة دعائه في السحر، يرجو بركة دعائه في السحر ولو شهد عندي على بصله ما قبلت شهادته، لأنه يقول فيه تغفيل ما يفهم الأمور لكنه يدين وثقه وكل شيء لكن عقليته يمكن أحد يوسوس له يمكن أحد ينعب عليه، قال أنا بعض جيراني أرجو بركة دعاء في السحر لكن لو شهد عندي على بصلة ما قبلت شهادته، فهو فرق بين كونه ثقة وكونه يتحمل الأداء ويتحمل. في بعض الناس جزاهم الله خير عندهم دين وعندهم ورع وعندهم ولكنه ما يفهم أكثر الأمور ثم يجعل المنكر منكر وهم منكر من غيرته جزاه الله خير وحرصه على الخير وكذا وكذا، فالإنسان لازم يتثبت. فإذا قال لك مثلا والله إنسان ثقة هذا الماء نجس لازم تسأل وش النجاسة، والله ما أدري لا ما نقبل، لكن والله النجاسة أنا شفت نعم صاب إبال فيه كلب ولغ فيه سقط فيه نجاسة هكذا نقول نعم الآن نقبل، أما مجرد بس النجاسة أكثر الناس لو تطلع بيده نجس كل شيء قال هذا نجس نعم. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره. وإذا أخبره عدل بنجاسته وعين السبب، إذا ما عين السبب ما يلزم قبول خبره. إذا بغيت أنت من باب الاحتياط تتركه جزاك الله خير، لكن شرعا لا، وفالاحتياط شيء آخر. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. إذا اشتبه الطهور بنجس، إذا كان عنده إناء عنده سطل تأكد نجاسته، عنده سطل تأكد طهارته، لكن اشتبه عليه ما يدري هل هذا النجس أو هذا الطهور، نقول تجنبهن كلهن، لأنك ما أنت متحقق الآن الطهور، ولا يصح الوضوء إلا بطهور يقين. الآن ما ندري يمكن تتوضأ بالنجس وكذا، فاتركهن كلهن. هنا وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. إن لم يمكن تطهيره، إذا كان يمكن فخلطهن، إذا كان إن لو جمعتهن صار أكثر من قلتين، فجمعهن وتوضأ منهن، لأنه إذا زاد عن قلتين فهو طهور إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وهذا ما في، ما دام تشتبه معلوم أنه ما تغير لا طعم ولا ريح. فإن كان كثير جمعته وصار أكثر من قلتين فهو طهور وتوضأ منه ما يخال يلزم، وإن كان قليل سطل به مثلا صاع ماء وسطل ثاني به صاع ماء هذا ما يمكن تطهيره، اتركهن كلهن وتتيمم. نعم. فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. هنا. ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه. نعم، لأنه بهذا طهر الجميع. نعم. أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. نعم، ما يشترط للتيمم إراقة ولا خلطهما، لأنه ما في فائدة من هذا. نعم. لأنه لكن بعض العلماء كان يخلطهم أو ينثرهم، حتى إذا نثرهم أصبح غير واجد للماء، وبعضهم كان يخلطهم حتى إذا خلطهم صار تحقق نجاستهم كلهن ومن صار ما عنده من، ولكن هذا عبث، الله مطلع عليك ويعني مطلع أنت علشان بس أنك الله ما يدري أنك فاقد للماء، إذا كنت هذا نجس ما يحتاج أنك تحتال على الله سبحانه وتعالى، إذا علمت عندك صاع من نجس وصاع من ملق ما تستعملين كلهن، تروح تنثرهن حتى تصير عاد من الماء، الله يعلم انك عاد من له، هذا لو ما ثرتين ونثرهن عبث، ربما انك تحتاج اليه للشرب او تحتاج اليه تضطر اليه او يضطر اليه غيرك، ما ينبغي نثرهن. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما لانه غير قادر على استعمال الطهور، اشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول اليه. اين لكن بعض العلماء قالوا لا، لازم ينفرهم ولا يخلطهم، إنما عنده فيصير ما بولا نجس ما يستعمله، وذلك مثل لو أن الإنسان مثلا بالبر يمشي ولا عنده ماء ويبي تيمم ووجد بير، لكن البير ما معه حبل بحيث أنه يغرف من الماء ولا يقدر ينزل لأنها عميقة أو كذا أو أمر من الأمور أو ما يقدر يستوحش، فمثل هذا يكون عادم للماء لو هو على جار البير هذا ما يستطيع الوصول إليه. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. نعم، كذلك إذا لو اشتبه مباح شيء حلال وشيء محرم، المحرم حق الغير المغصوب، ما يجوز أنك تأخذ ماء غيرك وتوضابه، ما تصح صلاتك لو توضيت بماء مغصوب، فلو اشتبه عليك المغصوب بالمباح تركتين كلها. فيتيمم إن لم يجد غيرهما، ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. أي نعم، هذا إذا مثلا كان فيه ماء نجس والناس يجون يتوضون منه وأنت تعرف أنه نجس، هذا من تغيير المنكر، يجب عليك وجوب أنك تخبر الناس تقول ترى هذا الماء نجس إذا تحققت نجاسته، وتخبرهم عن السبب حتى يقتنعون، فهذا يجب عليك من تغيير المنكر، ولا تخلي الناس يتوضون ماء النجس وأنت تعلم أنه نجس، فأنت تكون آثم بهذا عدم التنبيه إذا تحققت ذلك. نعم. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضى منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين. ما يكفي هذا، لا يكفي عليه إذا اشتبه طهور مطهر، لأن هذا كلام يطول عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، اشهد ان لا اله الا انت. عندك سؤال؟ سؤال واحد. نعم. هذا سائل يقول: ما معنى قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي الآية؟ لينا. هذا الله سبحانه وتعالى مثل ما أخبر في الآية الأخرى بل رفعه الله إليه، لكن بعض العلماء أو بعض الناس قد يشتبه عليه إني متوفيك، هل مات عيسى ورفع بعد ما مات أو أنه حي؟ لا، هو رفع وهو حي ولا يزال حي عليه السلام، وسينزل يوم في آخر الزمان عندما يخرج الدجال، سينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويقتل الدجال وهو رفعه الله إليه وهو لا يزال حي. وأما قوله إني متوفيك ويفهمنا بعض الناس، لا، الوفاة قسمين، النوم يسمى وفاة والموت يسمى وفاة، فهو ألقى الله عليه النوم سبحانه وتعالى ورفعه إليه، ولا فهو حي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني في وقت النوم حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فهو الله سبحانه يتوفاهم ينامون كلهم، هذه الوفاة الصغرى. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أعاد الأرواح على من لم يقدر لهم الموت واستيقظوا وصاروا أحياء، ومن أراد الله سبحانه وتعالى يميته يمسك روحه يصبح ميتا وهو مفراشه أو وهو يمشي أو مهما كان، الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت في منامها، فيمسك الأخرى اللي مات قدر لها أن تموت ويرسل الأخرى اللي ما قدر لها الوفاة. فالوفاة النوم يطلق عليه وفاة، ويسمي كالعلماء الموتة الصغرى أو الوفاة الصغرى، أما الموت الذي هو تخرج روحه بالكلية ويموت هذا هو الموت، فالوفاة هنا ما تدل على الموت وخروج الروح. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.